الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني بشيء منهما عذبته. رواه مسلم. ورواه البرقاني في مستخرجه من الطريق الذي أخرجه مسلم ولفظه. يقول الله عز وجل: العز إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. ورواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. الله عز وجل في هذا الحديث القدسي يقول: العز الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري. وفي الحديث الآخر قال: العز إزاره، والكبرياء رداؤه. هاتان صفتان لا تليقان إلا بالله سبحانه وتعالى: العز الذي هو بضد الذل، والكبرياء الذي بمعنى العظمة. فالعز يقول سبحانه وتعالى: إزاري، والكبرياء ردائي. وهذا من جهة إثبات الصفات لله عز وجل، فنحن نثبتها لله عز وجل كما يليق بنفسه سبحانه وتعالى. وكما يقول الشافعي رحمه الله: نحن نؤمن بالله عز وجل بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: الكبرياء إزاره، العز إزاره، والكبرياء رداؤه. في اللفظ الآخر الله عز وجل يقول: العز إزاري، والكبرياء ردائي. فأتاني الصفتان لله عز وجل مختصتان به جل وعلا، ولا يجوز لأحد أن ينازع الله سبحانه وتعالى فيهما. فالعز والكبرياء ما يجوز لأحد أن ينازع الله سبحانه وتعالى فيهما، ومن حصل منه ذلك، والشاهد يتعلق بالكبرياء هنا، أن يكون متكبراً متعالياً متعاظماً على خلق الله سبحانه وتعالى، فإنه متوعد بهذا الوعيد، وأن الله عز وجل يعذبه. ولذا قال سبحانه وتعالى: فمن ينازعني بشيء منهما قال عذبته. يعذبه الله عز وجل لأنه نازع الله جل وعلا فيما يختص به، فهذا خاص بالله عز وجل، فلا يجوز الإنسان ينازع الله سبحانه وتعالى فيما هو مختص به سبحانه وتعالى. ومن ثم الإنسان يحذر شد الحذر من الكبر والتعاظم والترفع على الناس، على خلق الله عز وجل، بل يربي نفسه على ويحملها على خلق التواضع في تعامله وفي معاملاته المختلفة مع الناس، وكذلك في تعامله مع تلقي الحق، فإنه يكون متواضعا. فمن كان كذلك فهو على خير، وأما إن كان فيه الكبر فنقول: أنت تنازع الله جل وعلا فيما هو مختص به، ويكفيك زاجرا أن الله عز وجل قد توعدك بأن يعذبك. فمن نازع الله جل وعلا في العز والكبرياء عذبه الله عز وجل. وفي رواية الأخرى قال: فمن نازعني واحدا منهما قال قذفته في النار. وهذا بيان للعذاب، أنه يعذبه في نار جهنم، أن الله عز وجل يعذبه في نار جهنم. ولذلك يكفي الإنسان هنا أن يكون متصفا بما يليق به، أن يكون متصفا بما يليق به، والتواضع هو الذي يليق به، أن يكون متواضعا، لأن هذا يأتيه بالخيرات في الدنيا وكذلك في الآخرة. ثم الإنسان إذا تفكر في نفسه، ورأى في أصل خلقته وعدم مفارقته لغيره، ليس عنده شيء يدعوه إلى أن يتعالى ويتعاظم ويتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. فإذا كان متعاظما ومتكبرا مترفعا على خلق الله عز وجل، قال: وش الفرق بينك وبين الناس حتى تتعالى عليهم؟ أنت خرجت من مجرى البول مرتين، وأولك نطفة قذرة ونطفة مذرة، وأنت تحمل في بطنك العذرة، وآخرك جيفة قذرة، فلما تعالى وترفع على الناس؟ ولذلك الإنسان إذا تفكر في حاله وعدم مفارقته لغيره في هذا، هذا ما يدعوه لأن يتكبر ويترفع على الناس، وإنما يكون متواضعا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. رواه ابن ماجه واللفظ له وابن حبان. قال وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبر وإزاره العز، ورجل في شك من أمر الله، والقنوط من رحمته. رواه الطبراني واللفظ له وابن حبان في صحيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة لا تسأل عنهم، وذلك لأجل ارتكابهم لجرائم وعظائم. هؤلاء الثلاثة قد ارتكبوا جرائم عظيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل عنهم، وكان المراد لا تسأل عن عقوبتهم، فإن الله عز وجل معذبهم، يعاقبهم سبحانه وتعالى ويعذبهم هؤلاء الثلاثة. فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم، والمراد لا تسأل عن عقوبتهم، فإنها عظيمة، لأن الذي يعذبهم هو الله، ثم هو يعذبهم بنار جهنم والعياذ بالله. الأول منهما كالذي سبق في الأحاديث السابقة، قال رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبر وإزاره العز. فإذا هذا يدخل أيضا في ما هو حاصل من جملة الأحاديث التي فيها الوعيد بالنسبة للذي يتكبر، فهذا وعيد لا تسأل عن هذا الذي يتكبر ويتعاظم ويترفع عن خلق الله عز وجل، لا تسأل عن العقوبة التي عدها الله سبحانه وتعالى له وتوعده بها فإنها عظيمة. والثاني قال ورجل في شك من أمره، ورجل في شك من أمر الله، يشك في أمر الله عز وجل، الذي يشك في ألوهية الله عز وجل وأنه يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى، يشك في وحدانية الله عز وجل، يشك أيضا في حكمة الله في أقداره. فالذي يشك في حكمة الله عز وجل في أقداره التي يقدرها فهذا في شك من أمر الله عز وجل، ومن كان في شك من أمر الله عز وجل فهو واحد من هؤلاء الثلاثة الذين لا تسأل عنهم ولا تسأل عن عقوبتهم فإنها عظيمة. والثالث منهما قال صلى الله عليه وسلم والقنوط من رحمته، القنوط من رحمته، الذي ييأس من رحمة الله عز وجل، وهذا أيضا متوعد بهذا الوعيد ومتوعد بالعقوبة، فلا تسأل عن هذا الذي يقنط من رحمة الله وييأس من رحمة الله. والقنوط والإياس هما بمعنى واحد، متقاربان في المعنى، وإن كان بعض أهل العلم يقولون القنوط هو أشد الإياس، أشد الإياس هو القنوط، يعني يصل به أن يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل الرحمن الرحيم بعباده الرؤوف بهم سبحانه وتعالى يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلا ينبغي الإنسان أن يكون قانطا من رحمة الله عز وجل مهما حصل منه من التقصير ولا حصل منه من الذنوب، فيكون العبد متخذا لسبب النجاة من مغبة تلك الذنوب وعقوباتها وما هو متوعد عليها بأن يحرص على التوبة والإنابة، وأيضا هنا يصحب ذلك عدم القنوط من رحمة الله عز وجل، وهذا هو السبيل. أما إذا كان الإنسان يا إخوة مصر على المعاصي ويرى نفسه أسرف على نفسه بالمعاصي وهو مستمر عليها، ثم بعد ذلك يقول أنا لا أقنط من رحمة الله عز وجل، هذا غلط، هذا أمن من مكر الله عز وجل. كونه يبقى مستمرا في الذنوب وفي المعاصي هذا قد أمن مكر الله، فلا يقول إني أنا لا أقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فثمة طرفان ووسط، فالإنسان ما يكون قانطا من رحمة الله عز وجل مهما أسرف على نفسه، نقول أقبل على ربك وتوب وأنب إلى الله عز وجل والله يغفر لك مهما كان الذنب. ولذلك قال جل وعلا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما من ذنب إلا ويغفره، حتى ولو كان إنسان مشركا ملحدا جاء ربه تائبا منيبا مسلما موحدا تاركا للمعاصي والفسوق والفجور يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. فكيف بمسلم ربما أسرف عن نفسه ببعض الذنوب، فإذا تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه وفرح به وبدل سيئاته حسنات، نعم نقول هذا الذي يتخذ السبب في البعد عن الذنوب والتوبة منها مهما كانت كثيرة، هذا نقول له لا تقنط من رحمته، الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. وأما إذا كان مستمرا على الذنوب، مستمرا عليها متماديا فيها، ثم يقول إني لا أقنط من رحمة الله، الله غفور رحيم، نقول لا، أنت في هذا الحال تأمن من مكر الله، فانتقلت من شيء إلى شيء آخر، والوسط هو المطلوب. فالإنسان لا يأمن من مكر الله عز وجل ولا يقنط من رحمته، بل يكون في ولا يكون يأمن من مكر الله، هذه من جهة، ولا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى مع مصاحبة الذنوب، بل نقول تتوب إلى الله عز وجل من الذنوب، وثم أيضا تكون غير قانط من رحمة الله عز وجل، وأن الله جل وعلا يغفر ذنبك مهما كان. فالقنوط من رحمة الله، وهنا قال القنوط من رحمته، هذا من الثلاثة الذين ذكرهم صلى الله عليه وسلم ممن هم متوعدون بهذا الوعيد، ثلاثة لا تسأل عنهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.